أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بعدين ذكروني، هذا فرد استدراك، وأيضا موردها ما إذا كان المتنجس ماء، لأن يحضر الأخوة كان البحث والكلام في الأحكام الأخرى للنجاسة، وانتهينا إلى المسألة العويصة اللي إذا تريد تكت شوية تريد شنو كمال جسمان تسوي كمال أجسام وما أدري تعرض عضلاتك وكذا، هذا واحد من الموارد، وهي قضية الملاقي للشبهة المحصورة. قبل ذلك نذكر بأنه نفس الشبهة المحصورة شنو حكمها. بالمتن فيما تقدم ذكرنا أنه لو علمت بنجاسة أحد شيئين ويجب الاجتناب عن كليهما، ما أدري هذا نجس هذا الإناء أو هذا الإناء، لكن والعباس واحد منهم شنو نجس، الثاني تعلم بطهارته أو تشك، المهم واحد منهم تعلم بنجاسته، الثاني إما تعلم بطهارته أو تشك في طهارته. على كل حال في مثل ذلك الحكم ما دام الشبهة محصورة طرفين ثلاثة أربعة خمسة محصورة، المهم يجب الاجتناب عن كليهما. خبسة أنت تسأل لما يجب الاجتناب عن كليهما، والحال إن أني أعلم بطهارة مثلا أو أن أحدهما يمكن بقاعدة الطهارة الحكم بطهارته، ليش هنا أنا يجب الاجتناب عن كليهما؟ ما قلنا نحكم بنجاستي كليهما، قلنا يجب الاجتناب. ويجب الاجتناب لما تسمع إذانك حكم تكليفي راح تعرف أن وجوب الاجتناب من جهة ما يعتبر فيه الطهارة، وإلا أفرض عليكم السلام تريد تسقي الزرع، هنا أنا ما لا يجب الاجتناب عن كليهما، أعطي الزرع خليه يتنجس الزرع، مشكلة ماكو. جيد، للشرب للصلاة للوضوء لأن الأمور قلنا يجب الاجتناب، ووجوب الاجتناب عن كليهما مو معنى وجوب تكليفي، لا يختلف. إذا كان لأجل الشرب وجوب تكليف يعني العقل يحكم يعني يوم القيامة شنو، إذا كان لا قضية وضوء وكذا يعني لا يجزئ، مو أنه يسجل كأحد المحرمات أنك توضأت بال لا لم تصلي مثلا. على كل حال وجوب الاجتناب من هذه الجهة، من جهة أنه في صورة العلم بنجاسة أحدهما راح يشكل لعلم إجمالي، إما هذا نجس وإما هذا نجس، ما دام يشكل علم إجمالي هذا العلم الإجمالي منجز، يكون منجز يعني شنو، يعني إذا خالفته ما تكون معذور، تستحق العقوبة على تركك لما يجب فعله وفعلك لما يجب تركه. أحسنت، بالنتيجة راح ترجع للصلاة، هذا منجز. المهم هسا أكو كلام في أن العلم الإجمالي هل منجزيته من جهة تعارض الأصول أو من جهة أنه هو لما علم إجمالي يصير كالعلم التفصيلي هو ذاتا منجز. شلون العلم التفصيلي ما يحتاج إلى أصول وكذا، لو علمت بأن هذا نجس مو مردد أمر بين شيئين يكون منجز هذا العلم الإجمالي أو لا؟ منجز، يستحق العقوبة على تركه لو صادف الواقع. هنا أيضا كذلك، هاي نظرية تبناها الشيخ العراقي. وين ما أكو يعني، حتى لو جرى أصل في أحد الطرفين يبقى الطرف الآخر شنو؟ العلم الإجمالي بلحاظه منجس. بينما تحضر شروط وكذا، هذا إيه مفصلا هناك. بينما نظرية أخرى تقول لا، العلم الإجمالي هذا مو منجس، وإنما يتنجس بسبب تعارض الأصول. يعني بعبارة أخرى، في هذا الطرف أنت جنابك شنو تعيش حالة يقين لو شك، علم لو شك، في هذا الطرف تعيش حالة يقين أو شك، شك. ففي كل من هذين الطرفين لولا المعارضة مورد كل من الطرفين مورد لجريان قاعدة الطهر، يعني الأصل المؤمن المعذر سقاعدة الطهارة إذا طهارة في بحثنا، قاعدة الحيل إذا في بحث شنو تعلم بأن واحد من هذين اللحمين ميتة. فعلى كل حال إسا هذا تعلم بأنه ميتة، هذا حط على كتر لا تناقشني به، لأن أصالة عدم التذكية بالثنيان قد تجري مو أصل مؤمن، أصل شنو إسا هذا ضعيفة. على كل حال يقول لك تنجز العلم الإجمالي مو من جهة أنه علم إجمالي، لا، من جهة أنه تتعارض الأصول في الجريان في الأطراف، وأنت ما تقدر في الطرفين تجري قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة. ليش؟ لأنه مآلها إيش راح يصير مآل القضية إلى جواز ارتكاب كليهما، والحال أنا أقول والعباس واحد نجس وراح تقطع بطهارة كليهما. تجري في واحد بعينه، وهذا ترجيح بلا مرجح. وليش بهذا تجري؟ خب ذاك تجري بهذا، ليش بهذا؟ قلنا بالثنين هم ما يصير. تجري في واحد لا بعينه، ما عندنا فرد مردد، فحينئذ لا يمكن، هذا معناه على أنه لا في هذا يجري لا في هذا، لكن من جهة شنو تعارضهن. فلما يتعارضن ذن الأصول في الجريان يساقطن العلم الإجمالي، هذا معناه منجز. هذا نكتة منجزية العلم الإجمالي، مو ذاتية، عرضية من جهة تعارض الأصول. عفوا. خب، فرد ثمرة سريعة أبينها، أقول مما يترتب على ذلك أنه هسا إذا واحد من الطرفين أنت شنو ما أمكن إجراء الأصل العملي في حقه نتيجة كونه خارج عن مورد الابتلاء. أنا أعلم لكن إيش وقت يخرج عن مورد الابتلاء ولو بعد العلم الإجمالي، لو إلا قبل هذه بعد أبحاث في الأصول، بشكل عام أنا جاي أبين. فإذا لم يجري في هذا الطرف، في هذا الإناء ما يجري، كما إذا شككت بأنه الإناء الموجود بالغرفة مالتك تنجس، أو ملكة بريطانيا إيزابيث السام منه هي ذاك الإناء تنجس، خو ذاك الإناء خارج عن محل الابتلاء، قبيح أن يجي الشارع يقول لك شنو اجري قاعدة كل شيء لك طاهر، لأن إذا قال لك كل شيء لك طاهر خذ ثم ماذا إيش راح يصير؟ هج ما بيأثر موت له، لا لغو. فلما هناك ما يمكن إجراء قاعدة الطهارة، يتجري القاعدة في الطرف الآخر وهو الإناء الموجود في غرفة النوم بلا معارض. ولما ما أكو تعارض بعد حينئذ علم إجمالي ينحل ويبقى علم إجمالي موجود، هي قضية وجدانية، لو هذا طار لو ذاك، خو بجريان الأصل في هذا ما راح يزول أصل العلم الإجمالي، ما يكون لأن تنجز قلنا فرع تعارض الأصول، والمفروض أنها تتعارض لو ما تتعارض، لأن ذاك ما يجري بالأصل فيجري في هذا بلا معارض، فيزول العلم الإجمالي حكما، يسموه انحلال حكمي مو انحلال موضوعي، مو الموضوع ينحل، موضوع أحسنت حكما هذا. بينما إذا قلنا بأن منجزية العلم الإجمالي ذاتية، قل علم الإجمالي بعد باقي حتى لو ما تعارضت الأصول، لأنه نكتة التنجز هناك ما كانت، هي التعارض حتى تقول لا تعارض فيبقى منجز حتى لو ما جرى الأصل في إناء ملكة بريطانيا. جيد، ذاك أخو هيك، ذاك أخو اجتناب تكويني. أي هذا بعد شنو ما لك معذر، لأن شو وقت يجري الأصل مو مع وجود العلم، خو ذاك أقوى. أحسنت، هذه الثمرة بين مسلك العراقي اللي قال شنو المنجزية العلم الإجمالي مو بنكتة التعارض، وبين مسلك النائيني أو المعروف السيد اللي يقول شنو بسبب تعارض الأصول. وإن كان مسلك النائيني شنو قد يختلف بين فوائد الأصول اللي هو تقريرات أحد تلميذه الكاظم، وبين أجود التقريرات اللي خب. فإذا على كل حال إذا علمت بنجاسة أحد الطرفين أو الأطراف الثلاثة من باب المثال نقول طرفين، يجب الاجتناب عن كليهما، يعني ما يمكن الحكم بطهارة أي منهما. سواء كنت من أنصار النظرية الأولى منجزية العلم الإجمالي بسبب تعارض الأصول وتساقطها، أو من أنصار النظرية العراقية أنه لا منجزية العلم الإجمالي لا بسبب هو نفسه علم إجمالي هو منجز كالتفصيلي، ليش هذا بعد ما علينا به هناك بعد. جيد، قال وأما أن المشتبه يجب اجتنابه فلتعارض أصلي الطهارة الموجب لمنجزية العلم الإجمالي أو للعلم الإجمالي، إما لتعارض أو للعلم الإجمالي نفسه، مو من جهة التعارض، هو نفس العلم الإجمالي كالتفصيل منجز هو، أو للعلم الإجمالي نفسه على الخلاف بين المسلكين في منجزية العلم الإجمالي. أمشي خب. هسا إذا قلت شو دوختني اليوم آخر يوم ودوختني هذا، شنو جاي تحكي أنت؟ قال وتدل، بعد أبينها من التطبيق ما بيش، وتدل على ذلك أيضا موثقة سماعة اللي يذكرها الشيخ الحر في الباب 8 من أبواب الماء المطلق حديث رقم 2. زين، هذه الرواية يرويها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، من جهة عثمان إذا ما قلنا رجع عن الوقف آخر، لأن أكو كلام رجع، لا أقل من جهة سماع لعله، فموثق على كل حال. قال سألت أبا عبد الله، لأن ذاك رجوعهم قد يكون غير معلوم عثمان، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء حتى يتوضى به. انحصر هاي الشبهة المحصورة وانحصر الماء بمن بهذا ما عنده بعد ماء. قال يهريقهما جميعا ويتيمم. طبيعي يهريقهما، هم لعله وقع الكلام أنه قضية تعبدية لازم أهريقين، لو لا هذا كناية عن عدم إمكان الاستفادة منهما في مجال الطهارة. خب، الحاصل على كل حال واضحة الدلالة على وجوب الاجتناب عن كليهما. فإذا القضية مو فقط العاقل يحكم بالعلم الإجمالي من جهة العلم الإجمالي بالمنجزية، رواية موجودة تدل على ذلك. يعني الشيخ ما يصير أن قول يهريقهما حتى يعني لا يعني حتى لا مثلا يكون لا تسول الى نفسه لا يتوضا بالأول ثم يصلي ثم يفضل بالتحقق يفضل الصلاة عن طهور قطعا في أحدهما. لا ذاك لا ذاك جائز أو لا ذاك تركه. فأقول يعني أمره بالإهراق يمكن. لا ذاك والتسير عليه حتى لا يقع في مثل هذا الأمر. يعني إذن على كل حال تدله. إحنا ما إيه تدل. لا أنا ما عندي مشكلة أقصد لا يعني. ها إلا إذا مقصودكم تقول على أنه هذه الرواية لا تدل هل يستفاد منها وجوب الإهراق؟ وجوب الاجتناب بهذا المعنى أو لا يجوز لأن يجي يتوضأ بالأول أو بعد بس هذا بالأول يتوضأ لأن احتمال الثاني نجس فلازم الثاني بشكل اللي يطهر والأعضاء والثياب والول هذا راح يصير بعد شنو وإن كانت الثياب هي شنو ملاقي مو هو على كل حال هنا نبيهن شوي ونأي بحث خب وأما هنا نجي خب عرفنا يجب الاجتناب عن كلا الإناءين هسه أنا رجت ماذا أرفع الإناءين وأريقهن حتى بعد شنو لا أبتلي بالنجاسة بالكذا شو سبحان الله لما جاي أريد أن يجي إيدي صارت بواحدة لاقت أحدهما هسه إيدي شنو يحكم عليها بالنجاسة أو لا هذا سؤال الملاقي لأحد الأطراف في الشبهة المحصورة هذا هل يحكم عليه بحكم ذلك الطرف أو لا وذاك كان يجب الاجتناب عنه احنا مو حكينا وسؤالنا أنه الملاقي نحكم عليه بالنجاسة هو احنا ذاك ما حكمنا عليه بالنجاسة قلنا يجب الاجتناب عنه ولا أخو ما أقول النجس الكلام هذا هم يجب الاجتناب عنه فنفس الملاقى لما وجب الاجتناب عنه الملاقي إلى نفس الحكم هم يجب الاجتناب عنه أو لا مو لازم الاجتناب عنه إلي أصل مؤمن يجرب هذا الملاقي وإن لم يجري في الملاقى الملاقى هو ذني لو هذا نجس لو هذا إيدي الماء أو الكذا الثوب لاقى هذا أو الماء عندي ثالث لاقى هذا شنو هذا حكمه هل يجب الاجتناب عنه إذا قلت يجب الاجتناب عن مو عن ذني ذني خو يجب الاجتناب عنه خو لاقى أو ما لاقت إيدي أو الماء الثالث لأحدهما لكن هذا الماء الثالث اللي لاقى الإناء رقم ثلاثة اللي لاقى إناء رقم واحد هل أيضا يحمل نفس حكم إناء رقم واحد اللي قلنا شنو وجوب الاجتناب لعدم جريان أصل مؤمن بلا معارضة أو تقول هذا لا هذا يجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض فالكلام كل الكلام أنه هذا إلى فرد توجيه أو لا سؤال واضح تفضل في سؤال قبل ما ندش هذا البحث أساسا إذا كنا لن نحكم بالنجاسة فقط كنا يجب اجتنابه خب شو صار معنا يجب اجتنابه ما فهمت وجوب الاجتناب مؤتلا لا يعني إذا أصل لا إذا أصالة الطهارة ما جرت في مكان فهو نجس لو فليس طاهرة شو بيصير الفائدة مو الأصل خو أصل مثبت فأتري يقول ما دام أصل الطهارة ما يجري إذن هو نجس وش الهرب وش الهرب يعني أقول إذا لم يجري أصل الطهارة في شيء فهو نجس إذا قلنا أنه ليس شرطا يكون نجس كما تقول يعني إذا كان الدليل يقول الشيء النجس ما يجوز لك أكله وإذا أصل الطهارة ما جرى في شيء يعني يحرم أكله لأنه نجس عدم الطهارة بالأصل مو بالوجدان يساوي النجاسة بشكل عدم التذكية يساوي الميتة فشنو بيكون أثاره حين ذلك شنو إذا ما حكمنا بالطهارة ايه؟ الفائدة شو راح تكون من وجوب الاجتناب لا عدم الاكتفاء به أخو إذا إذا إذا إذا إذا ما حكم ما أجرى أصل الطهارة لازم تجتنب عنه بعد شنو الأثر خو تجتنب عنه سواء كان نجسا في الواقع أو لم يكن يجب الاجتناب عنه من جهة عقل يحكم، مؤمن ما أكو. مو هو اللي قال لك يجوز لك أن تشرب شنو؟ يجوز أن تشرب الطاهر، وما ثبت طاهر وما يجوز لك أن تشرب. بل إذا قال يحرم النجس شرب النجس إن أنا قد نعاني مشكلة. أما إذا قال لك يجب شرب الطاهر، يعني فرع الطهارة إذا كان طاهرا فهو حلال، يعني إذا جرى أصل الطهارة حينئذ أصل يثبت الحل أو يمكن إجراء أصالة الحل. أما إذا لم يثبت الطهارة لم يكن للحل مجال أو لم تجري أصالة الحل، ذن الثمرات اللي تتردد. هسه احنا نلاحظ، هسه انتظرنا هنيئة، يعني جهة وجوب الاجتناب عقلية، هي من سبب العلم الإجمالي. الآن قد تسأل وتقول هذا الثالث، أنا أمثل بعد بهذا، هذا الثالث إناء ثلاثة اللي لاقى إناء رقم واحد، ليش تقول على أنه لا يجب الاجتناب عنه، فقط يجب الاجتناب عن هذين للعلم الإجمالي؟ والحال أنه هذا لاقى علما، هذا إناء رقم واحد، والحال أنه بعد ملاقات هذا إناء رقم ثلاثة إلى إناء رقم واحد راح يشكل لك علم إجمالي. تقول والله لو إناء رقم اثنين نجس، لو إناء يعني هذا توخر تحط مكانه لأن هذا لاقى هذا، وهذا توخر هذا تحط مكانه لأن ذني إلين حكم واحد خم مو اثنين، خمو هذا نجس هذا طاهر. في الواقع هذا لما لاقى هذا، إذا هذا نجس هذا ايش راح يصير؟ وإذا هذا طاهر يبقى هذا طاهر. فإذا بعد الملاقات ليش تقول هذا لا يجب اجتنابه الملاقي، والحال أكو عندك علم إجمالي راح يشكل بأنه والله لو هذا نجس لو هذا نجس. جاي جوزين على قولتك، ليش ليش هاي هذه الشبهة اللي تجي للذهن شلون تعالجها؟ هل علم الإجمالي شلون توخر عن ذهني؟ ولو شنو مو موضوع عن توخره، شنو حكما وخر حكما الجواب واضح هذا الإشكال لو لا سأرد جاوب. خل أقرأ هذا أجل الجواب حتى شوية شوية جوابيا نذكر. قال وأما حكم المشهور بطهارة الملاقي ببركة لو استصحاب الطهارة، لو إذا الاستصحاب ما أكو قاعدة الطهارة، هذا الملاقي إناء رقم ثلاثة، ليش حكم المشهور بأنه طاهر؟ قال فلجريان أصالة الطهارة فيه، طبيعي أصالة الطهارة جاي نفرض لو أصالة الطهارة بالمعنى الوسيع، يعني استصحاب الطهارة أو قاعدة الطهارة. لو إذا تريد أصالة الطهارة خصوص قاعدة طهارة لازم تقول إن لم يكن الاستصحاب جاري، لأن الاستصحاب إذا جرى بعد ما يكون مجال لأصالة ال... واضح لو لا أحكي أكثر لو واضح بعد هسه إحنا جاي نوضح ليش هذا هم لما يصير القلم بيدك وتريد تكتب خلينا نشوف شلون تكتب هاي ما هي لما يجي الذهن واحد ساعد الكتابة أنه أريد الأعم حتى يبقى اللي يريد يقرأ يريد يبحث يريد يدرس يريد كذا شوية ذهن عم يشغله خو مو كل شيء ها تصريح بي جيد خب. فلجريان أصالة الطهارة فيه في إناء رقم تقول لي ثلاثة، هذا واحد هذا اثنين سأسويها، هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة وهذا لاقى هذا سويها يلا بالترتيب. فلجريان أصالة الطهارة في رقم ثلاثة إناء رقم ثلاثة بلا معارض. أما كيف ذلك والحال إنه يتشكل بعد الملاقات، بعد ما لاقى هذا إناء رقم واحد يتشكل ماذا؟ يتشكل علم إجمالي جديد إما بنجاسة هذا إناء رقم ثلاثة أو بالطرف الآخر مو الملاقي، إجمالي جديد إما بنجاسته الملاقي أو نجاسة طرف الملاقى، يعني إناء رقم 2، لأن هذا لاقى ذاك واضح. الطرف يعني الثاني، الإناء الثاني مو الملاقي، الملاقى مو الملاقى، طرف الملاقى الذي تلاقى معه. أحسنت. على اساس انه بيصير 1 و3، يعني صار 2. هسه اتياه هذا علم الملاقي، لا احنا انه الملاقي يشيل 1 و3 على مكانه، صحيح؟ شيل الملاقى، حط الملاقي وطرف الملاقى. هذا يصير طرف الملاقى، اي يعني الاخر، الاناء الاخر مو الملاقى. اي جيد. اجيب عن ذلك بعده اجوبه، نذكر جوابين. الجواب الثلاثه هنا نذكر. الجواب الأول هذا الشيخ الأنصاري ذكره، يقول هو إحنا العلم الإجمالي، هسه أنت تريد تشكل علم إجمالي بين من وبين من؟ هذا لاقى الأول، فراح يشكل علم إجمالي بين الثالث وال خب هذا شلون نحله العلم الإجمالي؟ يقول هو إحنا كل علم إجمالي كنا نقول منجس لو إذا موجه لولا، فمنجزية العلم الإجمالي حسب رأينا تابع لمنجزية تابع لتعارض فإذا كانت الأصول غير متعارضة فهل حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزة؟ لا، وندعي أنه في العلم الإجمالي الثاني الأصول ليست متعارضة. أما كيف لا تكون متعارضة؟ نقول ببيان أنه هذا أصل الطهارة. الآن إذا أنت لاحظت أصل الطهارة يجري في إناء رقم 3 أو لا يجري في إناء رقم 3، يعني أصل الطهارة في الملاقاة وهو إناء رقم 1، احنا لاقى هذا بعدين قلنا علم اجمالي اما هذا اما هذا، نريد نسويه بالترتيب. اصل الطهارة في هذا يمكن ان يجري في عرضه في رتبته في ذلك الكذا، لما تريد طب مع وجوده يجري اصل الطهارة هنا في الملاقى مع جريان أصل الطهارة في الملاقى، هل يجري أصل الطهارة في الملاقي أو لا؟ هذا هو لاقى ذاك مو؟ أريد أن نقول هذا بلا معارض في العلم الإجمالي الثاني. شلون؟ نقول هذا الأصل يجري مع وجود أصل طهارة في الجاري في الإناء رقم 1 الملاقى أو لا؟ أقول عندنا إناءان رقم 1 رقم 2 أعلم بنجاسة أحدهما، يجب الاجتناب عنهما طبقا لما تقدم في الفقرة رقم 2. الآن هذا الإناء رقم 3 لاقى الإناء رقم 1، نريد ندعي كما ادعى المشهور أن هذا اللي لاقى إناء رقم 1 لا يجب الاجتناب عنه، والحال أنت بذهنك أكو شبهة تقول خو والله هذا لما لاقى ذاك راح يصير عندي علم إجمالي، لو هذا نجس لو هذا نجس، لأن هذا بدال ذاك، وشلون أول هذا كان يدور أمر النجاسة بين هذين؟ خو هذا لما لاقى ذاك نفس الحكم إله، خو ما يصير ذاك نجس هذا طاهر أو هذا نجس ذاك طاهر، نفس الحكم، خب دال ذاك شيله حط هذا جاي قزيم، وهذا العلم الإجمالي موجود، ما أقدر أوخره موضوعا موجود مو بداية. خب المشهور يدعي أنه هذا تقدر أنت تأخذه تتوضبي تحكم عليه بالطهارة الشربة كذا، خب شلون ننفر من العلم الإجمالي ومنجزيته؟ الجواب المشهور يقول لك هو العلم الإجمالي إنما يكون منجزا متى وإذا تعارضت الأصول. بهذا العلم الإجمالي الثاني ماكو تعارض أصول، فإذا ماكو تعارض أصول يعني يجري هذا بلا أن يجري في هذا، وهذا بعد حينئذ بلا منازع ومعارض فيحكم عليه بالطهارة وبسمي واشرب. شلون ليش؟ يقول ها لما كان عندنا أصل طهارة في إناء رقم واحد اللي لاقى هذا أصل هذا لاقى هذا عيف، هذا ما عندنا علم إجمالي، هذا لاقى هذا ذاك مشكوك الطهارة، هنا أنا أنت شو تسوي؟ يلا ما أكو علم، أصلا ما أكو علم إجمالي، هيك ابتداء عندي إناء ماء مشكوك الطهارة إجا فرشي شنو إناء رقم اثنين لاقى شنو أصالة الطهارة وين في هذا الملاقي لا المشهور هي ما يصير. شوف هي لو ملاقي لو ملاقى لو نقطتين أكو جوا لو ماكو المشهور يقول في الملاقي ما يجري أصل الطهارة. ليش؟ لأن إذا جرى أصل الطهارة في الملاقى نستغني عن قاعدة الطهارة وأصل الطهارة هنا. ليش؟ لأن لما الشارع حكم على هذا بالطهارة أوتوماتيكيا هذا شنو لاقى طاهرا بعد ما تحتاج لقاعة الطهارة، وقاعة الطهارة فرع الشك وما تعيش حالة شك. شلون إذا عندك ثوب نجس وتريد تغسله بماء مشكوك الطهارة، إذا حكمت على قاعدة على الماء بقاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة بعد حينئذ يزول الشك أو لا في الثوب يزول، لأن من آثار طهارة الماء شنو خلاص آثار الشرعية، هذا مو أصل مثبت بعد ما يجري استصحاب الطهارة وما تحتاج إلى استصحاب النجاسة وما تحتاج إلى قاعة الطهارة وهنا هم كذلك. لما هذا كان يجري هذا ما يجري، فبالساحة العركة والنزاع والصراع بين من؟ بين هذين الأصلين بسبب التعارض الصار بهن ماتن سامحني بعد أقول ماتن، هو لم يجري من الأول مو ماتن بس ماتن قول، ولما ماتن هذا يقدر يتنفس الهواء الطلق لولا هذا منو كان يمنع من التنفس؟ لا هذا هذا أصل الطهارة في هذا، يقول له أنت لا تتنفس، أنا لما أجري بعد أنت ما إلى معنى تجري، أنت بلاقيني إلك نفس الحكم. لما أصل الطهارة هناك يجري بعد ما نحتاج إلى أصل الطهارة محكوم هذا، لأن سببي ومسببي إذا جرت أصل في هذا وحكم عليه بالطهارة شرعا فلا شك في طهارة هذا حتى يجري الأصل، هذا سببي هذا مسببي. دائما في السبب والمسبب اثنينات ما يجرن، هذا ميت المحكوم المسببي لأن مسبب عن ذاك، فالسببي وحده بالساحة، هو كان السببي اللي وحده بالساحة شنو إله الصار عن شنو ماتن، هذا بعد أكو من يقول له لا تتنفس؟ لا الحاكم موجود قدامه لو راح ما في حرام، طلع وحده السائل الآن يريد يتنفس فيروح غطي المظهر، هي هو ما نقدر نغطي المظهر شنو موجود احنا غضينا المظهر فقلنا الطهارة تجري شنو غضينا؟ عن الإناء المظهر المظهر الآن راح تجري غضينا شنو غضينا؟ خليت ايدكم على هذا قلنا ما حد خليت ايدي حتى شنو اسهل القضية جيبها يلا لا لا لا هذا ايه شنو هذا ثلاثة موجودات يلا الثلاثة موجودات الثلاثة يتعارضن الأصول لو لا يلا ستأثر من هذا لا لا لا لما وضعت يدكم على الثاني ايه كم ارقام شو صار هذا اثنين هاي اثنين وضعت يدكم ايه قلت اذا غطينا النظر عن هاي ذاك الاول يصير طاهر اصالة الطاهر تجري فيه ايه فالاول يصير ايه لان هذا ملاقي هذا خو ما له ربط بهذا ثلاثتهم موجودات خو انا بجي اقول لك ستنازل اذ قلت ثلاثة تنجيبهن يلا سطرهن بس بعد جاءت نازل لك بعد لا تحكي واحسن ذن الثلاثة لما موجودة تقول ليش الثلاثة ما يتعارضن اقول لك اصلا هذا ما إلى وجود حتى يعارض ما مؤتد غير أنت أكثر من هذا ما تقدر تقول. تقول حول ليش مو أصل الطهارة بهذا يعارض أصل الطهارة بهذا ويعارض أصل الطهارة بهذا وأصل الطهارة بهذا يعارض أصل الطهارة بهذا ويعارض هذا وهذا يعارض هذا يعارض ذاك أكثر من هذا بعد تقول. أقول لك أصل الطهارة بهذا شو وقت يقدر يتنفس مع وجود أصل الطهارة هذا يقدر يتنفس خلاص حليت. فإذا مو ثلاثة يتعارض في آن واحد بس ذن الثنين وإذا ماتن هذا يتنفس بعد ما له معارض بعد لأن إيش ماتن بعد خشوني عارضا الميت وعارض الحي موته معه ما خلص بعدين خلص شو سوي بعد قوم إيش والله لا بعدين شنو بعدين فأصل الطهارة جرى في هذا فلا يجب الاجتناب عن هذا ذن إيش يجب الاجتناب لأن ماكو مؤمن في هذا في ذاك بس بهذا طلع مؤمن واضح لو لا أعيده لو واضح والله بس شايف انه ما مات هذا ليش ما مات لك معه ها لما مات الثالث معه لا هذا استوى لا استوى هذا يصير حي لان هذا اللي ما كان يخليه يجي لعالم الوجود ياهو مو متعلق بهذا وجود مو متعلق لا هذا كان دور المانع منه الحاكم عليه ما يخليه ينوجد فلما هو مات هو المانع راح بعد هذا شنو يأتي إلى الحياة أي؟ هذا كان مانع حاكم فلما راح بعد خلالك الجو ماكو بأي مانع من وجوده فيجري بلا معارضين هذا الشيخ الأنصاري ذكره خلنا نشوف بعدين شنو المسلك الثاني شي يقول أو الجواب الثاني شلون يحل المشكلة الشيخ العراقي غير شكل إجا قال المنجز لا ينجز ما أدري الجواب آخر أكو شكل آخر قال الأول ما أفاده الشيخ الأعظم من أن تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول في أطرافه وهي الأصول ليست متعارضة في العلم الثاني لأن أصل الطهارة في الملاقي إناء رقم في عفوا في الملاقاة إناء رقم واحد حاكم على أصل الطهارة في الملاقي حاكم يعني شنو يعني ما يخلي ذاك يجري أصل الطهارة فإذا هذا ما يجري فقط ذاك موجود لما صراع أكو بحلبة الصراع كم أصل عندك ثلاثة أو اثنين خذ أنه راح يموت بعدين ذاك ينوجد فبلا معارض ينوجد قال لأن أصل الطهارة في الملاقى إناء رقم واحد حاكم على أصل الطهارة في الملاقي إناء رقم ثلاثة فتقع المعارضة بين الأصل في الملاقى إناء رقم واحد والأصل في طرفه لأن ذني في زمان واحد في عرض واحد في شتر يقول قول موجودان بس ذني هذا ما موجود فيسقط الأصل فيبقى هو هاي كلها وبعد التساقط تصل النوبة إلى الأصل في في الملاقي بلا معارضين ما عنده أي أصل يفهمه ماكو إيه لأن تقول هذا مات هذا علم إجمالي ثاني الشكل يقول لك هذا أصلا مات هم مات بالمعارض فحتى بالعلم الإجمالي الثاني شنو ما إلى أصل لأن الأصل في هذا مات. ده شيخنا العبارة ما راح يسوى يعني ما بينت الشرح كم بشكل ما بينت. شنو يعني؟ اقرأها. بدل مو التصاق. اقرأها. لا اقرأها لا مو تحدي أو كذا لا حتى تتضح. اقرب مين مو واضح اقرأ وش العلم الثاني هو العلم الثاني هذا مو احنا قلنا نتيجة هذا لما لاقى ذاك اول لو هذا نجس لو هذا لما هذا لاقى هذا شيل ذاك اقول لو هذا نجس لو هذا وهذا هم علم اجمالي ليش ما تقول منجز ايضا نقول لك لا مو منجز لاجل هذه النكتة بس شيخنا الكلام وين كان فنيا يبدو صحيح بس حسبي غرابة يعني غريب يعني ليش فنيا طلع صح هذا يتساقط لا مو انت شنو انت ملاحظ شنو الواقع ما ملاحظ الوظيفة العملية اللي الشارع جعل لك إياه عند الشك. هاي بشكل تنصيف، تنصيف درهم الودعي. إذا أنت حاط درهمين عندي والشيخ حاط درهم واحد، سيد أو شيخ أنا أشتبه، سيد حفظه الله حاط درهم واحد عندي وأحد الدراهم الثلاثة تلف، ما أدري هسا درهم من درهمي تلف أو تمام الدرهم اللي شنو الشارع إيش حاكم؟ قال تجي درهم من الدرهمين الباقيات قطعا إلك، والدرهم الآخر ينصف اثنين، والحال والعباس هذا الدرهم الواحد لو كله إلك لو أي. لكن الشارع جاء في مقام الظاهر، في مقام لو أحدد هذا لأجل جمع قاعدة العدل والإنصاف، لأجل أمر آخر ما علينا. وهي موارد كثيرة موجودة، مو فرد مورد، هذا اللي نعلم بشيء ونخالف ذلك العلم. الشيخ الأنصاري ذكر عدة موارد، مو غريب قال الحين قالت مرتكز فيها هاي فعلا ناقشي مشكوك النجاسة، اي ذني اترك الذني صحيح، هذا حكم حكم ذاك، لكنه سبحان الله في مقام الظاهر الشارع جعل شنو في مقام بيان الوظيفة. خب وإنما اختصت يقول ليش هنانا، فهي بيانتها أنا قلت أنت بذهنك تقول كما قال ليش ذن الثنين أنت تجعلهن معارضات متعارضات ويساقطا، وبعدين خو ثلاثة خلي صار عن بالحلبة، وهي الشبهة موجودة شلون دفعناها؟ قلنا هي مو بداية وبديت، هذا ما يقدر يدخل. ليش؟ لأن محكوم أصل طهارة ما عنده، لأن أصل الطهارة بهذا حاكم على أصل الطهارة بالملاقي، لأن هذا شنو تابع لذاك، إذا ذاك طاهر هو شي يكون، إذا لا لا ما دام هذا ما إلى أصل طهارة فعندك أصل طهارة تصارع مات بعدين ذاك الوقت، هذا بعد ما أكون فرد واحد يقول لا لا تجي للدنيا، يجي للدنيا لأنه برتبة تالية. أي هو مو كأنه حقيقة مو برتبة ذاك، قاعدة الطهارة ليس في رتبة قاعدة في الإناء رقم ثلاثة، ليس في رتبة قاعدة الطهارة في الإناء رقم واحد، بل هو في رتبة متأخرة. يعني إن لم يكن في إناء رقم واحد قاعدة الطهارة موجود حينئذ، مع وجود قاعدة الطهارة في إناء رقم واحد هذا لا يوجد، فلذا اختص النزاع بين فيما هما في رتبة واحدة، وهو قاعدة الطهارة في الإناء رقم واحد وقاعدة الطهارة في الإناء رقم اثنين. لذا قال وإنما اختصت المعارضة بالأصلين الأولين لأنهما في رتبة واحدة، والمعارضة لا تدخل فيها إلا الأصول ذوات الرتبة واحد، واضح وما إلى معنى ذا لما إلى وجود ما إلى معنى غيجي صار. أما لماذا تختص المعارضة بذلك؟ ليش المعارضة تختص يحتاج ذلك إلى مستوى أعلى من البحث؟ وهذا جواب رقم واحد عن أنه هذا ليش ما يدخل، هذا العلم الإجمالي الثاني ليش ما يكون منجز؟ أي ذاك أما قد يكون هذا جواب الثاني مال العراقي، الجواب الثالث لعله شنو أيضا تابع للنظرية التعارض الأصولي. تعبيره بحاكم هنا يقصد نفس الحكومة يعني. إيه سبب ومسبب حاكم يعني يزيل موضوعه. صحيح. هذا إذا جرى أنت مو اثنينات الشوك، لكن إذا جرى أصل الطهارة هناك شك بهذا بعد ما عندك. لأن أنت هذا إذا سألوك ليش الشك بهذا شو تقول؟ أنت جاوبني ليش الشك بهذا طاهر أو لا؟ لأنني أشك بهذا. لأن ما أدري هذا طاهر أو لا. خو إذا الشارع حكم على هذا بطهارة بعد شكك يبقى لو يزول يزول. لكن هذا ما دام أصل الطهارة هنا موجود. أما إذا ما موجود رجع هنا تشك بهذا. ولما نشك على الطهارة شنو تجري في كل مشكوك الطهارة. جيد. العراقي رحمة الله عليه سلك طريق آخر، قال تدري ليش العلم الإجمالي الثاني مو منجز ويجري في هذا بلا معارض، لأنه العلم الإجماع، لأنه الأصل بهذا ما يجري. ليش؟ عنده وهناك يقول المنجز لا ينجز. ليش؟ هذا بعد ترك، لأنه الوقت إلى يوم الاثنين إن شاء الله يصادف ما أدري 24 شقد أي إيه 24 إيه الاثنين بعد تعارض الوصف مع هذا يوم الاثنين إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله أنا ما أنساكم، التهمات ما تنسونا، في خير وعافية إن شاء الله. قضى الله حوائجكم. الموضوع الماء بعدين.